الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Səz vərə, ədni sıvqın, yəni, əkni tüzzül, isiddəl ədə, əkni qarın, ədni sıvqın, yəni, fərhənər, yəni, səbəsdən dinsəkiyə, vəssə, ləbədə vəssən, əmməssə, yəni, vəssən Ramazan, əkni zəvən, ləbədə, yəni, vəvəl, yəni, müsləy, yəni, tütsələnə, tütsələnə, tütsələnə, أنا يشد دين أريد الدهن بنظم أروين إلى قد يسين أروين إلى قد يقوم نغز بنظم بس مسنية العالية بس مسنية إيه العالية إمين إي فرنن يبغان يخصارا يدعلن أسمى سنة أكنا ريلي هو والوزن يزيب لاس رأس ألقى كتبسة ربين كعنان أمشي إلى قد يرين السلم أمزوني إذ قصارا سنث تتريوين بصلاح الفلاح الفلاح، يعني وين أري أري أري فوزا أري ربحا أكا أري سازا بلا خارسيس أكد دونيسيس لقلتاس كلا تغوصيوي لقس إلا قسو بريز جاري أو لألل جاري دو أكنا لا يوض أري سوير خاطرش بنادم راه يبغونا ديا وضار انسجرا غير تصحيب بنا ديا وضار غورس الى قصد تزوارا هذه السنه تزوار في النس وهذه السنه بريدك الصواب نار غورس وياذ الجنس ربي سبحانه يهجت سيد المؤمنين يهجت سيد يمدن العالي سويني الا خدمن وتراوسي من العالي ونود ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون أكا وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون مع ناس الجزاء قينار يخدم قلنا بين العالين سنعتب في الناس كم الدهن نوين الولاون نوين الجهد نوين المغلين نوين المغلين نوين ديال أي نتعامل ديما نوين كم تستيد تنوين إلى من تبغى تستيد تنوين الخيراكين وسبدا ما كان يوزع غسم إلى سنعت سبن غسم إلى سيد كنت نعثى شوية أظهر سني كبريد صيب يعني تسمع في النظام أظهر سني كبريد القرار ذا بريد تقول بدر بريد ويرنام سجرنون سلام سجرس ونع والصور يكون أرويني قرزن ويني قبل عن إلى قاني سينا نشتاز الصح خاطر الشرب ويضرب بكني والدنيا يعلى بريد من الجنس دواتك الصواب أبريد يسدغن أبريد الطاعة ذا أبريد قومني قعذلن أكني دينا مثلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وكين ذا أبريد يقعذلن يتقومان يتجرزان أكا أظفرت الحمد قس الحمد في الناس والقساكني وزع يرنا حذرت أسروح ما كان غكي المعناس تزمر ما تفهم خلاني برزان وبرز النيل صبوا لك نغسلين لك نغسوي لك نغسر لك كل من حذرس كم نسكن سريز كم نسكن يبرز النيل أنا ما صفق مرسك هنا غي سوثور في التنظيم سيم السرم أكنا رتبكس هنا أكن إلاق وزين زين اشتكي سيكوني وصعب بيكوي أن فين فلسة صربينا في السلاميس إل من ذاكنا ردي سبقن عدي سبقنا نشتكي وديف وديف ودي الصور ودي السنهل إنو ما كينس أكنا رفل مذن أكفه من يبدان نكني وزا إليه ونوس يقيم يدسل يقيم دي مدوكاليس الصحابة فلسة نربان ربي يقيم كانتا ويدمان بالمقشار يعلمك أعلم بقولك هيك القارب بالقاع يعلمك أعلم يعني سريز ذكاء يقوم يعني يقدم من يسنا بريزكين يتولى مكان يقوم ويعوي جرا ذا بريز ربي هكا المعنى ذكاء يقوم مكان يقدم أبريز ربي سبحانه وتعالى ويعلك إنه ويكسب كن كلامي بردان يعني سوق الشغني كلامي بردان أبريد يرانكا أبريد ذكين أبريد ذكينا سما سيفكو ساكن دارل أكن دارل يتصدمات إن اسمه يقولك ذكي ذي بردان الشيطان ذي بردان ما يظنين غاب نيال أبريد عندهم غاب سقره نيال أبريد غاب سزورت نيال أبريد الشيطان يقارب دي من الدن إيه أبو روح أكن أرس بن بولي ذكين أم دوني تشبي حسن أكنا ربتي غور ودي غور أكا المعنى سيني يسن وتغتر أنا بريد الشيطان خطر شابني الشيطان ذا لون من هو أنا رأيه أنا بريد قوى داويس من هو أرأيه فن الخير قد تضبار قوى داويس من هو أكن قليس علامة قوى داويلس ولاش عدوي يتقلي باي يسوتوريك يتنذيك ألا تخسرت كان ذي تواغيت ذيك ولذلك كنا ربي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أثناء ذا الأول غسنا إلى استعمير مكون يزر غارة سنية من وشو ذا غان ستوق للتناز شو زعما أسلم الشيطان يبغو يون الخير أسلم الشيطان يبغى يون أي قتل الفين دنون قتل المصلحة نون خاطئة يطمئن مع ناس غسنا إلى شبحاون في البوذن الصيطان سيسم الصورة ولكن ولي في الداخل لكن قارب يلي مشبح من برا وحوالك من الداخل لكن قارب لذلك يلس المكين ذوين يجعل ربي سبحانه يملك ربي أزالك سوال لتزوال يلس المكين لكن يكبر الفلاح يعني عنده أري يربح عنده أري يسعد عنده أري يفين أين رفس فرحا أن عندما لا يفين سري يذير تذر العالي بالدنيا بالأخرطيس يدام يقوال ربي ويدام قبريض ربي ويوغى ولا ربي ويضوع الأمر ربي سبحانه وتعالى يسعى الإيمان إكسحان ربي سبحانه وتعالى يهين إلى قلوة لمو يتنسلم ويتنسلم بنذر أرير نقدوميس أرير كالفوليس ديمانيس ربي سبحانه وتعالى أكا يعني إلى قد إلاق المعناس أربي نكتسيماني لكشيني دي فكان لكشيني دي خلق إهين نكتنيك يحوج وما لكشيني يحوج دارا أكام سبحانه وتعالى في دين أربي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أربي إهين أكني تبغير أكني دمير أكني سيط مرض نكين هذا غوالي وضع وضوع الأمري والضفرغك ذابن أبريدي أكا خطر صريغ باللي زيني سكنر إقلهان زيني ثمر زين سي ثمر إكسوان زين أكن ذاغن يعني أكن قرن إيد على اللغة إيلمدان إكسوان أرتقرا إقلهان إيدي التي غوسي وين تتسري وين أكن ذاغن إقلهان إكسحان أكا غيها المؤمن إما راه يزرو إما راه يزر دغام إما راه يعلم إما راه يحصو يتغاو تهتو سرانا كي ساكي بزاف هذا يحصو لي تزوارا أكن ربي سبحانه وتعالى يفكثي في الأرض ونساكينيز المندك نارس يجرب أكا المندك نير المندك نير يعني أسبابيش المهم يفكثي درد ونساكين المندك نارس يعبد أكا يسكنزد يسوير النار يسكنزد الغاية تنقارن يعني يسوير في تدي خلق الدنيا ما ماشي كني قارن بالدنيا والناس اكنارتشن ودسون وفي مغورن وزي كان هذا زي كان تسوذر تاكي قارا حشيشة طلبة معيشة نغ أحيين اليوم وبتلي غدوة خاطي غاية سمات والين والين يوم أين جدتك قل خيرات ماشي زي نار أثقاب هذا الصح هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا هذا الصح يقدر الخير دوني ذكي يسنه لفت يكتشير هكا ويرنغ الخير كينات يفكيك سيد يكتشير يعني نتوارد بكيك يكرم ربي سبحانه وتعالى أم كيك يبكى مزال العالم أم كيك يبكى وذن أكن ذاغن ذو مكان العالم أعلى يانيك سوال شاك ولقد كرمنا بني آدم هكا سبحان الله العظيم ولذلك لا بعد كتشير سينسلم خاطر شي مدان السومسا جالس الانسان يفيد لك الملل خاطر شي مدان اللي قاعد يقنا انا نقولوا يقادون الهرا لانه اذا كي وصلنا من ذاك الضوع لانه اذا كي قلنا قول الربيع قدام قبري ضربي لانه اذا كي وصل الله من ربي يقصني وبري ضربي لان المؤمنين اللي كافرون لان كاتوني ساكن يهم ربي سبحانه وتعالى المؤمنين كيس أعلم كان أعلم يزال يرنا خير يم يعني يبتعي مدنا يسواشه سوين يسعان دليمان سوين يخدمن قل الخلايب اكسحاني قلها سوين يبدان قبرز الربين أكني واسع أكنا خطيع سوين ينمد القرآن الكريم سلن أغرانا ولا الربين قلبنا كنارسين إنو مات يعني التفسير إن يعني إنو مات يمسلين ربنا أول ربنا أو سن كندهن سن الجهد سن المدك نأخذ من وادس خذ من أين ستي وصاعين ستي من ربي سبحانه وتعالى المهم ماشي ذيوه الجهد لكن يفكنا العتبة كنقين عتبنا سلسلنا كن ينزلنا أين تيغى وصيبين يخذ منا سعانة الجزاء السن سنون وذن اكسنرنين سنون وذن يعني انك قال يستق في ربي يعني ربي يرنو يس ويستق في الحسنات عشرات مثاليه على مد 700 على مد ويني قرنان ويني صور وليس كان مدام قلاص بستان رمضان وليس كان رمضان يوتراوسان سوزاليس ديوت يكن قارن العباده سمكن تيسداغن كن قارن سنود ميز سينو ماكينس وليس ما يميد جام ربي أين لا يخدم بنادم إذن لا جريس إذن الحديث إذن أزالي أمزون إسنعتيتيد إسنعتيتيد إسنعتيتيد إبدالين أمزون الحال تغاوصان أكين تسعى غزال ويد ويد الحسنة تغاوصان أيضين تسعى غيد ويد لا جريس أين لا تخدم بتوابيس أيد ويد ألا أظن أكين الجوستاق الحديث حديث جد دينا وشبيح للبيع فلس نصرفين سلاميس كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويعني ويسرني السجني يستقو في يرنو يصرف يرفض يتسكن ذلك ماشي عشرة ميكان يرنو يسلم ما تسلم يعلم ما قال تعالى إلا الصوم ألا أظم استثناء أداة استثناء أظم واكين يسعى الحكم يسعى غزال يقول فن أين يدر ركن أين يدر إلا الصوم أكن قرني مسلون المستثنى له حكم غير المستثنى منه أين مرد مستثني كرد حاجة عن ذي وكناك وكن ألا وكن أتحسب باللي وكن يخولف يعني يخولف وإذا النظم وإذا النظم أكا إن إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وذي الصحية مدن ونزبيرا را نكني سبحان الله بوين جران را نكني سيمدان ونزبيرا را نسين منه بزمن منه نزمارا وغيرويز يقزون من منو قزون من ناكني واسا منو نزون ماركني واسا منو قزون من كان في تعبوطيس ذايا كان منو قزون من سوليس تعبوطيس والنيس يدسيس سكولشيس إذ مخالفة منو قعل من أنشتكير من هيك زمرن أكنا رايب كي يريون أيني قوكلان يريون أيني مكصور يريون زين إكسحان قلب عايليس إقوكلان شيس أمزن أنزل ذكيات لارض الامتحان أتكضي ونك بتيري نتينس فنرى تيري نت غفش تقسيين ماشي ديو ماشي تسين وكي رد بسين وكي رد ثلاثة وكي رد عشرة وكي رد جرارة خلاص يقول يالي ونسكد على حسب وين يقوك له إهم ربي سبحانه وتعالى وتعالى الله عن هذا علو كبيرة إن داية ولكن لو كان دار أطوالي دار زوم مواكين أطوالي ماشي داين كان ديون وزم ناغي وديون أماك ناغي ويسوي أكا أريك بجزر من فعاد الخير الخير يزال الخير يرنا الخير يوسيع الخير يطقط الخير ماشي داين أريك قضاء بنظم سموغلينس ناغس سطلينس ناغس ناغاكن سموسنينس وإن تعدوا نعمة الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله النعمة الطعام ويعني ديوث النعمة ثم قرآن النعمة العبادة ديوث العباد ديوث النعمة ثم قرآن إلى قبل زمن يحمد ربي هو في الشكر يسي بيهدان يسي وفقان يسي كان يعني نسأل أحرشيس ونصيبيس ذو موريس وكشتكي هكا أثياء وكنيث يكوين بنادم من يسبق سيمانيس ماشي مع ناس يقيم بنادم كانك هاخ هاخ سبحانه وتعالى ربي كي توفيق ربي كي يتسكر ولكن كنيك ينقل حاجة القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم آيم دننا لعبذي أقلق لدك قصد يعني سبع ذم يبريد لهدايان الصطخر ويعني نصد الطلال عن إسلام بتعوق انت إسلام ألا وين يده ذيغنك يهضر بري يده ذيغنك يمدى ننسى عن هداية البيان والإرشاد والتعليم يمدى ننهدون فايق رسل سواوا ولكن هداية التوفيق بالإيمان ألا ربي كان يتسعى متسكنيش زمر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أيغر لذلك نكن الإمار إمكنا فاستهدوني أهدكم طلبة الهداية عن سبقنن يعني كل سيما نون سيدت نون تبغى أثنى ربيتونا كل سيما وظل بغيبون الإلي بكن سصفار سفزد سصحار إيه وربك أكلتنا وقبيل أكلتنا وقبيلين أيها قلبيذ الكامل نكنين تسببك تكمل ما نصار بالتوفيق صغورك لكتك تكمل انتي غاوسي وين لكتك كلش نكني سيمداني أدن سبقنا نخدم أيني من زمر أيني من السن أيني من الصوت ولكن كتين يتي في الروح الكتين يتي تقريزن الكتين يتي تونعن الكتين يتي تكمل نار في سبحانه وتعالى نكني ذاين ميغ تصوض ذاين ميغ تفكير ذاين ميغ تصوض كتير كتير كتير ذاين غير ميغ تصوض نكني سيمانا الغرسن وما هو نزمير ألا أين تسنهضر الكتير غي سنهدن الكتير غي سيوضن الكتير غي يبكن أين را نخدم وما بنا ذنور يزميري كرا ألا ستوفيق الربي ألا سلم عامنا الربي سبحانه وتعالى نا خطير أنا تولي بما لا يزال نازم تزاليتيس بعد ما ريصل أذيذ عغديني مثلا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من كالجد ليش كان السبب بينك الآن وربين يوصف نفس أكنر يبين منك بغى الحق وينو المغارة وينك بغى تسليل تيس وينك استعمل كانك وين الصحيس وين يتبين أمزون دستهزير أمزون ذقصة خاطي ما يتنب ولذلك ربي أكي جرف أكني دينا الآيات أعطاس الآيات جالسا تميكينا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا حكينا راي والي ربي كوان منهم ذك وان راي قرزم شغال السيلة وين راي خلاكي قرد خلما غاوين عطوه ويتسروا صرق رويه اوين عطوه يتحاول على لحظه اوين عطوه انا ادخل مكاني ايني يوفيغ ويني الشنها ويني بخاطي غاوينه ما إلا تبغي ذات خضمه كرا خدمي تسكني وزا نغمولشت أمزم رسخ بي مذكرا لو كان ذا خامي كرات بنوض أسان خاطي غدا ويغا مصود إكس نذي بنوية ذا مصود رسمي إلا ذا مصود تقليب بطي يعني ذيك سنة يلي مصود يلي مصود يلي مصود تقليب أنوان إيد والنعان أنوان خدم السديد تيس أنوان خدم الصحيس أنوان خدم السودس وكيد ذلك المهنة ذا شو دا غنى رد يدونه السينة ركوش إيه وين كتشين ربي سبحانه وتعالى ينياه ويا ذينا رسخ مضى يمدان إلا دينيك الهان إلا غيرون الحرام إلا دينيك صحار إلا دينون صحار إلا دينيك سواق برين إلا دينون سواق بلارة أي غير ربي ميال تسويع ميال يعني كم قرن تتغاو سمارة يدر أولا يدر توت سامارة يدر غاف الخدايم غاف الأعمال يتسدرد العمل الصالح وليس إلا الذين إن ربي سبحانه وتعالى مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا وأكلدنا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني غير أكن دغن وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون المنافقون ونس الله ذور كانك دشبح إمسلين دشبح الله ذور خاطئ وينك سعني الله ذور العالي إلى قتيل دي جنس الخدايم العالية وقال قال الله هو رسالة للتكة أرثما ونغار الجهة والبعيلس الجهة الله يظنين يدخل في الثمانين الله يظنين أمزل الشرق ذا الغضب ماشي زي نارس من الزقار السن يعني إلى قتيل أتي أذي سيد بنادم وربي وريد حبار بنادم أولا غسمي إنه يهضر لهضر العالي لكن إلى قد أدس بنظنش ليصل بعيل يتحب ربي وين راه يخدم هنا ساكن دينا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم يعني اجساد ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم واعمالكم هذه ولي وينظر امكيه الخدايم ود ما الا صحه ما الا الهان ما الا زديت ما الا اكل دينا الشرع امكيه التراب نخطي غير تمثل وليس نصلي فظلي ديون ديوت تراوسس شينيس ربي سبحانه وتعالى يمر بدان تصلي ينس واقيموا الصلاه واتوا الزكاه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا يعني سكنت باللي تصلي سكين ماشي كان اذكر فقيمه غرضة يا كان لا أين رأسك سكر النية تغي مثل النية أرفض النية إما رد رفض ضمانك إما رد سجد إما رأسك تغوص النية تسعد مع الناس شيء إما رد خضمة تخضمة تسي ربي سبحانه تكني سجد إي ربي سبحانه ويسكنك ربي ذا شارة ديري ويا إما رد سجد إما رد ركعة يبقى يكلام الدعوات أدعية كلام الدعوات أرفع أرى دينير أسمي دينافس يعني سبح باسم ربك الأعلى نغو سبح باسم ربك العظيم نخطئ سبح اسم ربك الأعلى عند سنين بسنة رسولكم إنه اجعلوها في سجودكم وسبح باسم ربك العظيم إنه اجعلوها في ركوعكم إما نسدني سبحان ربي الأعلى بسجود نخطئ ساكينة تدرس مثلا تلازي بردان ألمة سبعة مثلا ولك الأدعية ما يظنين ولكن وكي الدعاء الثابت الراتب على ديني بنظم بالسجود إما لا يركع إما لا يكنو أكا غاد يركع أكا يعني أكا إما لا يكنو كنو النين أسنين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم إيه وني زي معناه ويسكنز دش إمرايبد إمرايبد كتزالي سذي غر وذي غر تصور سلفاتي حد سلوجو وين نري ظلم وينكسن وينقدر هنا هكا يعني إلا قمنا ذي مدنسين وإلا قذي غر هكا لا بعد ذلك الوقت دي منا ذي كمية مدنور غرينا لا ولكن سؤالو كان سينز كلام المواضيع اكتشور مقرويس التاريخ وين ثاني ظراف ذا شو الله ظر وين تحفظيت ماشي ذكرى مدنسين إما رد سال القرآن كان يقرر في الغراء ويذي الصوت خاطنا يثنف إلا قمنا ذي مدن لا بعد لا بعد أين يعنان الدين نبنزل هكذا خطأ ولذلك إلى قنيسين باللي نبنزل أري الظلم وينغوري غرارك ظلي فيس تصورة الفاتحة أثنى تظلي فيس تبطل تظلي فيس تسوق بلارة تظلي فيس تصحارة وليس من أريك المذي الظل ويغارلوه لكن ذا الوكيد الشرط الصلاة الفاتحة الركن الوضوء الشرط لا صلاة لمن لا وضوء له لا صلاة لمن لا وضوء له وريسيه تظليت ورصحة تظليت وإنه نغرى نوضه ولي فيه يعني يبكد ربي يعني يبدأ وسرك صلاة يبكيز ربي الصفينيس يبكيز ربي وذمينيس يبكيز ربي في غوسي وين ألا يخدم ربي ابن ذم ذكيس وريقبل ربي تظليت لا مثلا سود ما تشرعي تزران وتحصان وتسلم الحديث النين فرقزني ذي روح يقروح أنا الرسول صلى الله عليه وسلم يونس يوسف يكشم الذكاء الجامع مثلا يزور يتسق النياس يتسع على حساب يسا على حساب يسا وعلى حساب النياس يزور يكر يقيم يغرد شوف غراء هكين ومع ذي روح يسلم غاف الرسول صلى الله عليه وسلم يولى الرسول صلى الله عليه وسلم باللي بنظر مكين وريزور لارك نيوسا أمزون مثلا يتجرق مثلا المهم يريزور لارك نيوسا حديث المسيء صالح لا شو سيناريتيك التم زواروث يميد يوسا يسلم في الناس والنبي يرف الاسلام يعني ينسى مزولين السلام عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هم بعد ينسى وينا وغال الظالق لك يدور الظل الظالق ولا يغال وينا يسيك التسنان يخدمك لك خدمتك التم زواروث يميد يغال الغرس ينسى رضا وغال عوض الظالتيك أقلك يدور تدور ضرع عد فصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي عد فصلي فإنك لم تصلي هم بعد منا يدخل في ثلاثة إنيس والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما قد رأيت إلا ما قد حدث يعني أحق وإنك يشجعن ستيد تسلحق يشجعيك يعني سلهودة ودين الحق يشجعيك يعني السلحق هو السينغ يعني هو ماشي الأعمال غير عمل غير ماشي الاستهزير يستهزر ماشي يعني ذيني جير سلبغيو نغوص في غارة مازال نغوص في غارة الشان نغدا شو خاطئ ذا يسنى خدم غيني يسنى خدم غيني يزري غيني يغري وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم إمينا كان يسحب رسطة ظالفيس بتزوارث يعني الوضوء على مد السلام لذلك أنا يسمعتني يعني ما رأنا هذا فنشتا أنيني ربي سبحانه وتعالى أبناء ذمكي يخلقي في دار دونيس وذ الصحيح يسكنز دلعي باللي يخلقي في دين من ذاك نارة يعبد ويسكنز دمكي ثلاثة وذمكي نغنى مكاكين العبادة ويسكنز ذاك الصفة للعبادة سود مسعى الشرعي ويسكنز تغاوسي وين طاس طاس إزلال يعني الخصال الأنواع من البرد الطاعة أكد العمل الصالح نقول يعني للبعين تفسير للعبادة مكيني باللي زينا راي خذن بنظم دوينا راي نيدين دوينا راي هذر سماني دوينا أي نقبنين أي نقبنين أي نزران دوينا يسلن يسلن مدين دوينا قفرن دوينور يعلين حد على ربي سبحانه وتعالى إلاخ بنظم هذه يبكدانيس هذه يبكدانيس أكني نري قرز أمس لي ملي هضريتين خطر شمس لي أيت مثل أين ردين إلى دينك صحر إلى دينون صحارة إلى دينك الهن إلى دينون الهارة إلى دين في تسيتو كلا الصور إلى أين أرق يوين أين رك السوظن ار الذنب والعياذ بالله، اين يقلون سد الذنب والعياذ بالله، وبلاش شك تحب كان اين يقل التواب. ايه الى قاتك ارض الفرق جلسا خاطر ربك سبحانه وتعالى اكن لك حسب غفين لا تخضم اكي حسبك داخل غفين لا دينير ينيك ربي مثلا. فوربك لنسألنهمك فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون. كان خطئ هكا وينزل عن ربي سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. هاتاني وكل ربي الملك يعني غفي مثلا تما تيفوس لان تما تزرمات يا وكيل ديالو غايني خضمات يعني الحسنات السيئات مثلا ويرنا كيس ربي القدره بالصح وكيل الخلق ربي سبحانه كشد نظام كي زران الملكاتين ام كري السوض ام كي زمر اكن انا يرو اكن انا يكتب اين خدمه غسما يلا غطس يعني بيوت الوقت وتزلان الوقت وتزلان خلاص خلاص خدمه نكين وهضره كي مسني عطاني يبكيس ربي القدره والتسيل مالها ونزراره وكيد الخلق ربي سبحانه وتعالى وليس كي خلق ربي الملائكه زمردني لي زين يمين صوص سوى لا غنى ويد الملائكه ومزمراره أدنى هضر في اللسن ألا غينير ديسكن كان ربي ألا غينير ديسكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ونزمير ألا غينير كي تواخذ منك يخد منك أيني ديودرق الخذي من السن أيني ديودرق الصفة من السن أيني ديودرق جسمه من السن أيني ديودرق وين تيعنان سويني قلنق القرآن الكريم ويني ديوسان ويني إكصحا ما كان ذا غنق السنة وش بيحن البين أثيب ندر وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو مسكن إقزران مسكن إقعل من سبحانه وتعالى إقعل. ولذلك الحصان باللي سورة ولي سزمر سورة ما مثلا سورة إمارة ولي أكيقار الرضا إمارة عديد شحات كورياس فيوث تيكلت في السرعة يعني سلف الخفة كن قارن استنزلا أم كتير دي طاب وكيد الرادر كان يدي يستخدم بنادم مش ردين الله بنادم وشوال ربك سبحانه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما شاء وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لذلك ما يتمثل من قيدي سين بنادم من شتاع أكنا خطأ لكن ميدودر أتمثل أن غف فيني قعنان الصلاح إيه ربي سبحانه وتعالى يفكاد أين سرى يصلح ابن ذمكي فشرع ذكي إيز ديوسان إيز دي فوين إيز دي صوضا أين سرى يصلح يجرزل كوب وما مسني العلي أكا شرعية العلي سلف عايل العالي غيز ديسكن ربي خدمايا والخدمة رغايا ذوايا إلي كاكا ورتيلا رغاكا ذوكا إلا قاكا تيلا توصف سوايا ذوايا أتجد واستخرض واتبركاض واتبعضض يوايا ذوايا. المهم يلد الخير يلد الشر يلد ينق الهند ولد ينون الهارة إهما ربي سبحانه وتعالى أمرك شي كان سوى اللاغي أمرك شي سيماني يزمر الحال أكثر نظ أينون الهارة شحال يون بيوت ويون وخام ذات مثل بيوت عبطي دفغن بيون ربيني دكرن يعني ذيون وخام يتجدين يتجمعن السينما ولان يعني ذبابات سن ذي مسلي تشركن مش يعني أي غير وكينا ديفغاكا وكينا كين وكينا تابض يستخدم ألا غيس يرنثا مسلم وكي يستخدم كان أينيك الشيء هذا وأينيك بغا ويفكطوع عاك القارن إثنفسيثيس أتواليط يخسر السيراس أتواليط يتوا الخزيميس أتواليط يفغيو بريديس ماشي ذكرة إغاسك القارن والثيه وكيد سين البيون وخا تشار الدينيم يبدن على حسب اللغن سن مخالف تينفسيثين سن مخالف خامن سن مخالف سوس لين سن مخالف كلش سن مخالف ولكن ربي ساموسني إقفكا يمدان يوم ريثك نراتي المذ خاطش ساموسني لكن تسعى مازال إقلهان تسعى لصر إقلهان سعى لكن قارن يسوي غيق الهان سعى أنا ماشي الهان غفصو ذرت اليلم دع نعم ربي غمدنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الصح أبنادم يفقد قطع بط كماس ورويثي ديماس وليسين ويذكرا وليسين ويذول وليسين ويتسغوسا هكا سويت سويت يلمذ سويت سويت يحفظ سويت سويت يقعد سويت سويت سكناين أنا ميقصوه الله يبان منوس يسكنن منوس يصغرد ربي يسيت يصغرد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أكنسنا ربي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إلى قد يسين يعني قد يسين تمسلمة خاصة مسلم أرنصيب ظن درسك الفراق قارتي غوسيوين قاريات شد نوي أكن الدين ربي وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون لذلك أكني ما يسير المد المصلحة كيف ربنا ذي تزوران يسكن زن باللي غير قتل بذن أصغر أكني رتيني من الصالحين وتخذ ما يخدم الصالحين وتذير مسوذ مسي تذير الصالحين وتظ مرثى قراء أري نفعان أري فرحان الصالحين وليس كان كذا كانوا كنيس لمنا ربي يسفرح ينظم من ويظل انظم يسعى سنه الفرحه تسعى سنه الفرحه يوث يسعى جلستي يوث يسعى خراسي في الدنيا صيد الاخر سبحان الله وليس اسمي يعني وكيل كان فوز ما هو يعني الثمار من رمضان ذو الاثار ينس ذو الخير ذو البركه ينس ذو التواب اكل دارن ينس وين راياك بنادم لا باب يسلكس ماشي ذكرى ماشي ذيوث ماشي ذسنات ماشي ذعشرة ماشي ذعشرين هكا إمن السنة للصائم فرحتان يفرحهما يا نظم يسعى سنة الفرحان سنة الفرحان ثاب زواروث إما رايتش إما رايفظ فكيد الفرحة ثاب زواروث في السنة أسمى راي رايفظ قريفة سنة ربيس أسمى راي المقر يعني غيري مقرب ربي سبحانه وتعالى يمرني الفرحة من القرآن ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون هكذا خطينا يتمثل لذلك أنولي كنك المؤمن إلى قد يسين أن اشتهر سمسلنا كن من ذاك نرى أرثي سنظ ربنا يسرسد في كتابين يسرسد الكتاب هكا وأنزل الكتب إيش قاعد مثلا سيدنا إبراهيم يسرسد الصحف سيدنا مثلا عيسى التوراة أدغى سيدنا موسى استغفر الله التوراة سيدنا عيسى الإنجيل سيدنا داود الزبور يعني هكا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن تكسب تكين يجمع يعني سموسني أكل مثل لا دين بكنات يظفر بنظم وذي الحديد سكني وسا أثن سيسر يسين الخير ذوذ من الخير صفان الخير وزن الخير سقر من الخير وذي يسين الشر وين ذا شو قلنا قلنا طرق الشر عندك صواد الشر وين قلنا بالشر يعني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى صح ولهذا ربي سكر تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء أدوى طاس يعني أكنار في السبقين وكنار بالمذن وكنار سينن وكنار فهما وكنار صوضا أكني غرف أرى المذن يعني ورد فهما يعني الكتاب ذي التفسير ينس أكني وثا ذي المعنى إمسلين ينس أكني وثا وربي يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم أكن ذلك يحيز وأين سرد السبقين يس أين سرد في السر يس أين سرى بالسوط سرى السنهليس يعني إنه ما كان يتفر معاني للآيات خاطر شلات الآيات يعني الخطاب للسن للزمرة تيدي عامة تسد الحال للسنة تخصيت مطلقات تسد السنة قيديت مجملات تسد السنة تخصيت وهكذا دولي وكريسنا ربي سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس حتى لتبين للناس ما نزل إليك إيهين من بونشتا أرت ولي الصالحين يبدأ العالم لا نتفارس لا نكام السثور لا نكتقلب لا نكام تنذين لا نكا شكوذ يعني قريب بس للنيت لا تسوي عثنين تقولي تسنع نغال للنيت صارس تقولي تسنع وتسع الدينا ركا نكا أمزون تراق لا نكلم بسرقة كي بوسا منذ كي قرد بكا داني وذبكا فمزوطي أذكى غلاغي أكنا رفع مغاين دي قار الشيخاكين المدى كنا لنا مباركنا لسينا أمكا إليه دي العبد الصالح خاطرش وين رأي فالحن وين رأي لين المفلح إلى قد يلوين الصالح يعني الفلاح ثمرة الصلاح الفلاح يعني أكن قارن الفلاح كينين سجران ذو الخير ذو الجزاء أرياف وين أقلان بدوني ذاكيد الصالح وينو لارد الصالح أنت جبر هذا المثل وينو قر الزارة وينو النعارة الشواليس وينو تنخذي مراكني وسط أنت جبر هذا ديري تصحنت نقص وقبل لذلك عباد الله أو دينا كان كذب دي كان كرم بكر يمسينا يونس من يس حذيفة بن اليمان الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يلد البخاري مسلم يسدك الرواية ما يظنين أم الحاكم يعني روايات ما يظهر المهم رواية البخاري المسلم مثلا ولا أكن يساق تزور من الحديث يعني إنه يند حذيفة بن اليمان لان الصحابة سقسين أنبين في لسة ربي السلاميس غفيال تغوصا من الخير غفيال تمثال تترى من الخير النكين اللي سقسايا غفتغوصي من الشر إلما دكنا رسم أتسينا وسن بعضا وسن رولا وسن تخرى ووزغا يعني كمقارن إلى أدعس غماني وكل السن أكني وصنطر غيرا وصنطر غيرا زي السن أكني وصدر ترى أكني وصدر ترى أكني سنوينا عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه نخطئ إيناس وكان إيناس المذار سنر وقلبه نوزع كنا لسينا اغتراسي من الشر ماشي غير من داك نرى تسخدمه ماشي من داك نبغي غثنت نرى حملة غثنت نبغي غير تسخدمه خاطئ أكنا رى تسينا واسن بعضا أكنا رى تسينا واسن رولا لشو كان وينون السينارة الشر ديو بنظر يزمر سينوين ذو الخير وينون السينارة الشر يزمر ديغلي ديس ويزمر يعني هذه الطريس هكذا خطئ ولذلك ينديه وكنت كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله وكذا استخسين فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية والشر أقلغنا الذي يتعقنت ديون الشر نلاق الطلالة العقيدة النار ما تشيتينك صحة سمغلي النار ماشي زينيك الهان أي ننسى أقوى لغ النار ماشي زينيك سواء المهم أمزون نلان طفر فايكرا النار للنار مران زريون يخدم كل عاد نخدم نلان غيني دجاني مزوران طفريت غاسم إلى مولي صحراء ونقلب بارا ماكني أرن فرن لكن أرن صفيها نشتنيا أمزون زغر بارا رد الطفل أكنا رد صفتك كلمة ميلا أتصفتكني وسا أي نقل هذا أثناء أذي قيم أذي عدين وذي الباء أي نفغي لا تصدقرت تصدقرت نغمي لا تبغي لك الشيء ما تخدمك أما وليس ويا ذغر بلس الصيفة ما لا تخدمك لا تسكرت بركوكس أي نري قيم غربان نظم وينا لا تخدمك أي نقع الدند وينا لا تخدمك ما يظنين ما لا تخدمك ما لا تخدمك تسكسون هذا شو أكن ذغر يعني غربان لكن سيصارت أردت سفيد يعني وسيسارة سفيد ذاك كان داخل يالشيغي تبغير ويا قرملت ورق البنين سكرا إن أكن قرنين سرس يعني سيفن ويضرمب أكنين أركس نكا يسكا كل شيء مع الناس إيوين كتين إلاقك الميزان أكا ينيس إنا كنا في جاهلية نلقت عقن والجهل من الجاهلية الجاهلية من الجهل يعني ويذ الجاهلية أكن معناه أنه الغرار نوال ربي ونسينا نوال ربي ونذر نوال ربي يعني ونسينا تمسني العالية وهي كذلك من الجهل نا خطير سعودن سوزم أمسو الطلالة سوزم أمسو أكن خطير والشر ويضب الشر لله يتعوق الداغن لا نسس الميتة يعني القناة مرهوس لا نسس يعني الشراب لا يعني استخدام وستسن الربا لا وينيك كوان يحقر وينيك ضعف ماشي الكلام يقول لا نبيوث الجاهلية مكرا ظلماء هكا ينيس فجاءنا الله بهذا الخير يسير ربي غيش قارد ربي الخير هكا يعني أمزو لك تشيدو ضمن الخير تكوي ضد الخير ونصح ربي ينادق يوسف أيا أكيد يوسف سوس آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نخطئ هكذا ولذلك كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون نعم ولذلك إلى قليل سين بن زمك الدينار هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله يسجعد الرسول صلى الله عليه وسلم نسيد يسجعد الرسول يسجعد الهدى الهدى أكندنا المسلمون أكندنا المفسرون هو العلم النافع بالهدى وتسلمور السينما ما يمدن تسلمور صغري مارا تسلمور صغري مارا تسلمور مارا يعني تمسني العالم زيني قلهان أثني شقعود الرسول صلى الله عليه وسلم إن من دكنارا كنصغى أكنارا ونسكن أكنارا ونسلم يعني تمسني العالم بالهدى العلم النافع يعني زينا ركني نفعان زين سارت صلحم سوزر سلوين زين سارس قرزم لشغال موين زين سارس عبدهم ربي سوين زين قرات الدوم قبريد ربي سبحانه أكني يعني ذا تسمسنين ساريس السينم يارشيس وذميس يارشيس الوصفيس يارشيس الحديس يارشيس وزاليس يارشيس يسويس يعني أو نسكن تسمسنين ما شاء الله أكان خطئ وكذلك بالهدى ودين الحق أو نسكن العمل الصالح نعم أو نسكن داغن في غار سيوين لا تخدم أي غاري لا الصحابة لا سقسين لاش أنا نخدم لاش غير لاش شغل تحب يا ربي لاش غير شغل كي قال لهم توابا مقران لاش الخدايم في تجازي مع ربي يتجازي مع ربي يتسكى ربي وين راه تخدم أين العالي يتسكى يعني داينا راه تيسوغنا الجنس داينا راه تيقرنا الجنس لأن أرث يعلمنا أرث يجن ورث يسكن قال المؤمنين إمدنين العالي أخي قام كين وبرغة دي لغض دين سلم العالي أي الإسلام أفضل أي الإسلام خير أكان خطئ ينس أي العمل أفضل أي وهكذا مش ذكرة جئت لأسألك عن شيء لا أريد أن أسأل عنه أحدا غيرك أي وطاستغى وسوينا يتمثل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يسنسل العمل الصالح أيوس بالددغاء ددغاء يسد سنوز بكر الدين يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يعني يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر المؤمنين أثن يسدكم يامر ستسوحيك وزطاعة وذيال سيغا وسبين من الخير يأمركم بالتوحيد والطاعة وسائر محاسن الأخلاق وينهاكم أكون ينهوك غاب الشر غاب الشرك لتزورة ذا المعصية ذغن ذيار تغوسا ذيار تغوسا ديرين ديك حرم ربي أكون ينهوك الناس وينهاكم عن الشرك والمعصية وسائر مساوئ الأخلاق إيه البندم كيز ربي لكن قارن الصلاح كي قرأينا رتجن يصلح ولي سيس مثل إما رايدين يسعى لمن ربي قوليس أذياما صربين أكني وثاء وداد غادية من سليمان سل أركان ينسك ويواتا غادة شو الأركان الإيمان تيك جدان الإيمان تي عرستين فيك بلا الإيمان وياد الإيمان كين يسعى تي عرستين فيك بناك اسمي يوسى جبريل عليه السلام يشقعي في ضربين إي البيغ ذي مدو كاليس إن من داكنا لا يسلم جبريل إي مدو كان ننبيه إي لما ننبيه الصحابة ننبيه الدين سلم يصادد عمر بن الخطاب يند لليون وسكا نقيم ذر نقيم ذن بيغن نجمع كان الزياد نقيم يذس ألا ما غيد يجبان ألا ما غيد يكشم إذ يسان يون ورقاز أشبو بيسد شبحان داد غذا بركان أبروس يسد شبحان ورثي السين وياد يون دقنا وريبان في اللاس لاثر نصفر لاثر يعني وسيك نصفر ماشي يعني توهمن ونعجبن ولكن استصمت وردني لا ذا شو ذا اشتكي لا اكني خدم من تورا لا مادام الى الرسول صلى الله عليه وسلم يلو كان زين رد يهضر يون تيقدر الرسول راه يهضر ذا بزوارو لو كان زين رد ينكر كيون تيقدر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاذن يقلق على ديني اين يقلق ديني ولكن وليس في ذا تصوار فعل تريز من الحالة ديني بلاد زيت العلماء نازت المشايخ نوثني غاد سوس من سد يهضر نوثني غاد يفوق ورهضر الكلام تسمادي أد أين دين را يهضر وماشي دينك صحة نارا ديني خاطر شلو كان ديك صحة في قيك زرا يال الشيخ سو كانيس يال الشيخ سو والي ساكن قار يعني سو مسليس المهم وتصحة يعني وقرأت سو صفا بوال المهم من يدي زديغار ورساكن يستغار في شراري نسيس نتضيط في شرار النبي صلى الله عليه وسلم ويعلي فسني سفلة تغيوين نس وينسى محمد ما الإسلام يوجبت الرسول صلى الله عليه وسلم هم بعد يميز ديسكن باللغة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت نستطع إليه سبيلا إن صدقت ينس الصحيح النير توهم من أنا كامل بنظمة إسخسيت وخير الصح العادة يعني هو اللصل وينك سخسين ولي السينارة لو كان ذكرك وليه دي سخسين كلام تغاوصة السينارة هاتو هاتي التيريليتين هاتو هاتي ذو ذميس هاتو هاتي ذي ذو سميس هاتو هاتي ذي نسيانان ودي قرار الشيخ الصحة أكما الشيخ وذي روح ولكن وينك ديني الميلة الصحة معناه يا إما غادي ذي ذو قارنينك سيمزيوين يذك يعني العلم لا غادي لي فيك قالوا عجبنا للمرء يسأله ويصدقه هم بعد يمسني يدرى في الإيمان ولي ثكنا لسن الدم لكتي دادرى في الظلم كنت تكيا يعني بعد يناس وما الإيمان خبري يدلان غاف الإيمان لشو إذ الإيمان يناس الإيمان تسمى ربين سبحانه وتعالى وذ الملائكة يدي خلق ربي سبحانه وذ التكساب اللي دي سرس غاف الأنبياء الرسول إدي سمع إدي سبقين إدي سكين أكن داغل وذ الرسول إدي شكع أكن من لا نتعمل في السن وذ وصل الله خرط يارو غال لكم الدن وذ المكتوب ذ القادر يقدر ربي يكتب ربي يقول ربي غافيم دهن زين إقلهان نا زين إقرحا نا زين إقصفرحا نا زين إقرحا أكن داغل ذ الخيريز نا تشر خيره وشره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أكان خطئ ومن بعد ينايس دشوي ذي الإحسان عارضان السيد ونثني السلم ونثني رفذن ونثني حفظن ولمذن فرصة تقولي ساكي فرحان يساطة ساطة يميد الله تقولي سنع تصوير ياري سينين ياري سينين أي نور السينارة وقبل ومن بعد ينايس محمد صلى الله عليه وسلم خبري غفل الإحسان ذا شو يدر الإحسان ذا شو يتسولو يناس الإحسان تسولو أتعب ضد ربين أمزون أتزرط أمزون ستواليد أمزون ستسكضط أكسواني ما يلاك تشير الصح نوكني نسين سلمن ونزرار ربين في الدنيا إن شاء الله أني لين قويل أرسي زرن أسلاق وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نخطئ هكذا خطير بالصح ما إن شاء الله هذا المهم إذا الصح ما هو ما بدونيس لا تدركه الأبصار ما خطير أو تنظرار أي ولذلك إن اسمي دفتي مرز رطارة أي غير سنة أنزل هو أن تعبد الإحسان أن تعبد الله كأنك أنزل خاطر شو زردرك كي غير دعي وبعد فإن لم تكن ترى ما إلاك تشي أورس زريطارة نغورس زرطارة نغورس صواريطارة نغورس كفطارة بالصح سبحانه وتعالى أثن سيزركيد ويولكيد ويمقلكيد ويسكذكيد سبحانه وتعالى فإن لم تكن تراه فإنه يراك تسوية سخسر خط الساعة خط سجر الدين لكن غير مردني نغال المؤمن لكي المؤمن لكي قمنا نصر بيض وصل الأخر يجزك نريسي بلني ميثو منظ قال يعني ميثو منظ أي غلطة مقطاس الأحاديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فليكرم ضيبه من كان يأطاس هاي غا أكنك ديسكن باللي ما يمده كتشي غاقلي كيد مادام ثم نضص ربي إلا قدوني تكيني غاتيري ذاكني كينا ربي أكني كيد يوم ربي أكني إكي يبغى إكي يحمل إكي تحبي ربي أكني قديدنا ربي أخدمات خدمات الدوغات الدوغ إلي ناتيرير إلي كذا ناتيرير دقيس وهكذا دوالي ويرنا أتحصد باللي أسا أخام أكين الدوني ذا خام قالت خدمة الصلاح ذا خام قالت خدمة الخير ذا خام يعني دار الدنيا ساكين الدوني ساكين ذا خام قالت خدمة أين رس جمعة أين رس هقير أين رس زورف في وسني الله خار لما الناس أخام أكين خدم وخام الله خار الصلاح أكين من دوني ساكين خطاش ماشي هي لينا لا يخدم ودان زينا لازيس نفع منا تخاطر الى قد يريد الصالح اين راه يخدم نقصد الصالح الصفات ينس السيره ينس السريره ينس التنفسيه ينس الهضور ينس العائل ينس كل شيء عبد صالح شنو معنى العبد الصالح وين يخدمنا راه الصلاح وليت ويتزل ذاك ربي غض على الصلاح وقت سبعد يوينو لنا راك الصلاح وليت نهضر نديرين الفعال نديرين سنهوك في الناس المنكر سنهوك في الناس إن الصلاة تنهى سنهوها يا أمزو لكني غاوينات وينك تزلان وليتاكل أنا وينك تزلان وليخ الدعارة وينك تزلان وليتغرارة وينك تزلان وليتغرارة وينك تزلان وكلا قارنا ذي أذي خدمين نديرين وقال قرار أذي توصف سوين ديري ولا قرار أذي ليك بين يعني سبحان الله تنهى عن الفحشاء والمنكر ولم تظل ذكي إيه تصحفظي أك تسير ذولي أك نارك تسير ذا قوليني ويا ذا قولي ماكي أك نارك تسير أك نارك تسير أيني قلو بغا إما رأنا نغلوظو أنا غلوظو أنسفضي فس أنسيري فس النار أذنى والنا إضار النا في مصدو النا عشت وين كل شيء يعني هذا طهارا ظلي سام يعني وطهارا وضوء طهارة حسية ومعنوية الحسية غير قبان أكنيس إن الرسول صلى الله عليه وسلم سوالم ما يلا يسعى كركي ودقون زاز وخميس قفراق ذناك ومنار وخميس أغزر أمزم ذي غزرك تزل سوامة تزل سوامة وذي فارس تقوليت وذي وذي وذي سيرد خمسة تيكال بقوس أكد القيض الوس في اليوم والليلة ما إلا ما تقولين تقس يعني غير الفضل ما إلا بقي من غير الفضل نغفق كلي ميس نغفق سومي ساكن قارن أنا ناس خاطئ خمسة أمزل من بلد ما دي سيرد سيري بردانة يعني لا بس لا بعد خمسة معنا ونسنا كني تزالي أكني تزالي فيه في ظل غير خمسة تكسنت الذنوب نبلازم معنى سيري ذن توليس سيزديق توليس غاب الذنوب كيني لذلك ما يتمثل لكن ما يبغى كان ديريه بين الصلاح خاطر الصلاح كي ذيني بسكن ربي سبحانه كل شيء وليس وليس أكني ودن نغز قلي بنظم أكني رئيسي العمل الصالح أكني رئيسي الصفات الصالحة أكني رئيسي كل شيء صح إلى قد يبنو سنة روسيوي أكن هذا هي بلاجر إنسان أكن هذا يفتوى بس خاطر شيء زمر بنادم ما يخدم الكلا ورث يخدم مرة يوزم ربي غاس ما يصلح بنادم مني أي نكخدم يصلح ولكن أريك ميلانا ويصحرا ويكرر السوابس أي غا أمزون يستعجل أمزون يغاول يغاول يبوين الجزائيس بالتونس يخدم أكنا رس شكرا للدن يخدم أشتاكي أكنير أراد هضر الفلس مدن يخدم أشتاكي يوذ ماون المدن يخدم أشتاكي ماشي يوذ من ربي يتفارس يتخلف كان في قولتين قال الشيط المدن الذي يخدم أشتاكي أكنا دي أوه ونيا هك وينا هك وينا هك وهك إذن أمزون يبوين الجزائيس يبوين الأجرينس ما يلد وين رث يخدمين يوصل لقر يوم لا ينفع مال ولا بنون أخا من التذت الأجر وين يقرب حا وين يقرب حناس لقر وين يخسر الخسراء الخسراء الخسراء لكن قار نقبلن وين رث يخسر ناس نمس القيامة بنتسسر وشو نسو العياذ بالله. لذلك عباد الله سامحتي كن إما ردني بلي هو يضرب سبحانه وتعالى نغاوز قال الايه امدنا في الايه الكريمه ليبلوكم ايكم احسن عملا ايه تبارك ايه سوره الملك لكن دابا نقول الايه سوره الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا زيد ولا يشرك بعباده ربه احدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. يسمعنا الصلاح ذن فلاح كذا. إلاقة نبنا ذن صلاح مني. أريسو ذن الفلاح. إلاق يبكيك بربي. يسينك بربي. شروط الفعايل. أرث خضمض. المن أكنين. أرث كلغض. أكنين. أرث ويض. أكنين. أرث قمض. أكنين. يعني أرث فض. أكن دغن. لجر السن. أربي ما سنة القيامة. لتزورا تغوصا نيرات خذ مرضى تيري سود ما الشرعي يعني أن أن أن أن دمة قل عبادة أن دمة تصلي ضمو قل عبادة أن ولي قل عبادة يعني أن ولي بنذم إلاق إما لا يبغو غذي عبد ربي سبحانه وتعالى أثي عبد إلاق يال أين ليخذم أذيلي بالقرآن أخذ الحديث بالقرآن كتاب السنة خطش ربي الشرع الدين ويكملي سيدنا خاطئ إنذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أنا خاطئ يكمل الدين ويجي ويذكر والرسول صلى الله عليه وسلم ربي يشجع يزيد ويمري وينيس يا إلى قسم تسكنل وسنت بالغض وسنت سوضل يبدأني أي ندي يجدي وحربي أي ندي سرس ربي في اللقدر أدوينسي كيدي شقع ربي سرس لك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أين لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وربي الند عاف الرسول صلى الله عليه وسلم ونصح يسكنت كل شيء أكيد نزيد نار وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وعي يوحى علمه الشديد القوى يسكن كلش يسكن أكني غير يسجل الحديث ولم خطبة حجة الوداع يمسلينا الرسول صلى الله عليه وسلم إني أسألا هل بلغت ما إلا سكن غاون ما إلا سلم غاون ما إلا صور يعني صور غاون ذغن يعني ما إلا صغراكن وملغاون يعني غاية يأيل ثغوصا يعني الدين كل شيء أنعم ما إلا بالغاون أي نسيد يشقع ربي أي نسيد يوم ربي أي نيد يبكى ربي أي نيد يسرس ربي في الليل ذي الأمانة ذي الوحي ذي القرآن هكا ذي الرسالة ما إلا بالغاون سنة خطير الصحابة أكيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذوذ من الخير صحابة رضوان الله عليهم سنن بشوي ذو الخير ونسني ذا نظر ما هو الخير أذي يرضو وذي يعقون في الناس رضي الله تعالى عنه ناس ماشي أكني إلا اللمة ثم يظني سيدنا نوح القوميس سكد بنت كدوني ثيس أسن يمس القيامة أدسكد بنت إما لا تسقسي ربي مثالا إما لا تسقسي خاتر أربا تسقسي أذي حاسف الأنبياء ما إلا سكنن وبلغن لقوى من سن ما إلا خذ منه غناوة ده خطير فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. ما خطأ إيهم سيقلقون سيدنا نوح مثلا أسيني ربي ما يتبلغ ظل أمك تبلغ صن الدين سكن داصن ثمر الطنس التوحيد الطاعة ربي أكنا نظفرنا وين ربينا غمك أسيني ما يبلغ غسل القوميس أسيني ذي تزورا إن يسن ما إلا يساد غروين الرسول ما إلا نوحي ونتشقع غي سكناون ويسنعتون نشتكي ويولهيكم ويوصاكم ويمركم وينين دوا دوايا دوايا ويسكناون دوا لربي ويخاطئ أنشتكي وقتي دينا راه أنشتكي أخطي غوري وصاريس أنشتكي غوري تمسينا عوس مسلارك قلع عمرت مسلا يودر دايا دوايا ونوكني دو قرام الزراب نسينا نحن كما يفلتين ساعة القرام لخمسين سبواسا فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام غسكن سكدب ولكن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. أسيني ربي غير سيدنا نوح نشد الحجينك أنوح نشد البينك قالوا كنا تنظفرها نشد الحجينك نشد أمة الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة سينسلم يا ربي أتسقسي ما إلا يبلغس يبلغ نوح في الأسلام الربي القوم الدين ما إلا يمرثن وينهاتن ما إلا يسكنسن ما إلا يولهيتن لاش هو يسنين الله وأن الناس تصلح يبلغسن هم كي تحصى ما نشتكي الرسول صلى الله عليه وسلم يولهيتن ويلدى نشتكي ويسدى نشتكي ويدرد نشتكي ربي ذي القرآن الكريم. لذلك إمام الدين غيه الصلاة حكيم إلى قدر يبنى يبنى الحمد لله ربي سبحانه يسرسل الكتاب ينس القرآن الكريم ويشقعد الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى بنيتي ويعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسوة قالت شبونكم الدين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. هكذا خط هم بعد صلاحة كين ذاينك لبنى أينك لنك الشرع لتزورا ربي أوريق بلارا فظليف على مثل أكلتي دي شرع ربي أوريق بلارا غزمو وين راي زمان على ما يزميس أكلتي دي شرع ربي لا خطير وإلا وليد تدهنون الحديث نجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع وليد خاتش زمو زريق بدنا كينينا زمو ذاشو وريس تسارها كرا وريس سارها كرا وريس يعني وريس كرا يرى الجماع يعني مثلا خطير يعني يبتعد عن يعني يترك ويمسك عن الأكل والشرب والجماع مثلا ها سائر المفترات الظاهرة المعلومة من بزوغ الفجر من الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله يعني إمساك مخصوص في زمن مخصوص بكيفية وصفة مخصوصة كان خطير أكشيني ما نشتكي ولكشي وينرى يزمن ورسارة حقا ورسارة كذلك ويخدم رغين يعني أين رئيس فزناز المستقبل يعني لا يغنو ولا ينجان امرأته مثلا ولكن أقرب ولكن إلسيس أمسك إلسيم نغم السيف نغم جنوي يهدر مدن سنة ميما ذي الغيباء وشو ذهب أي غالب دين الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. معناه لا قزمو أذي نسو ذو التقوى والتقوى ذي شو التقوى أن تتحرى الطاعة أتسيسين الطاعة وتخضمت وتزقط في اللس هكا وتبعض الظلم وتسين الظلم عصية وتبعض وتخرض وترولض وترض لحسابك داغن حاد الإيمانيك نغمولاشتك تسويق نغمولاشتك تسخسر نغمولاشتك تسدرم أين تغنب الخدايم نغاك تسويق أين تقرزد قرف عايل رد بالك. لهذا يمدنا ربي تزمو يوم مشي أكأ لكن أرى أنسى لكن من باب التعبد من باب الطاعة، من باب العبادة، من باب التقوى. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. ولذلك نبنيت شروط من العمل الصالح لقد تزورا أدري هذا العمل صالحا، أي وفق الشريعة، وفق شريعة الله وشريعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي عمل هكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بها. أي نخدم أسنخدم أكنك زول أرنزال أكنك زول أرنزال أكنك حوج وخذوا عني مناسككم، أكنك حجر الحوت، أكنك عبد الربين أرسل عبد هكا. وتكيد السنة تكيد نار سبحانه وتعالى. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا هكا. ولذلك ينوس ينوس سمحسية عبد قال فضيل بن عياء وكذ ينوسنا وقال نصر فضيل بن عياء كنيينس أبو علي إميقرار لا يجد يدر سبحانه وتعالى يند تبارك الذي بيده الموت وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ود عندون أكجر ربي أكن تحن ربي في خطاب القرى وذي ولي من هذل ون أي مدنن نذل ون أري ون عن أري قزل خذيس مع الناس لن ذكري خدمن. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لكن الدينار وجوه أسلمت القيامة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. سبحان الله يهين فتشين إلى قتل سنظر منهم نظر مكين يقرزن العمائد يودر تسيني مسلين يودر تسيني ووالي لكن قارب تسيني مسلين يند أخلصه وأصوبه يمد يودر يمد يغرى أيكم أحسن عملا يند أخلصه وأصوبه كرنس يمدو كاليس إن المذنينس ويزيز ديسلاني ميد إننا نشتكي لنسخير ك يا أبا علي نشوف أخلصه وأصوبه ليس العمل إذا كان صالحا ولم يكن خالصا لم يقبل. وليس شرطة يكسين شرط العمل إذا كان صالحا رسم الله ينهام صحة ولكن بنظم أريد ورئيس أريد قصد رئيس أريد غرئيس أريد رئيس يعني الإخلاص بوظم الربي أتنوثق بلا رب ذغن ما إلا العمل خالص ولم يكن صوابا. إذا كان خالصا ولم يكن صوابا ما إلا أين يخدم بنذب ينويس أذن ربي ويقصد النيس التواب ذا رجل صور ربي وينياس ذا القصديس تروح حالتما ربي ماشين ذا ما يظني ولكن يستهزاك وينك خدم ولكن ويفكر الدانسي وينك خدم ولكن أوري فرصة تقولين نوري جرزالة نوري والنعارة أينك خدم يخدم كنكة أكني جوفا نا أكني جوسا إيه بنز المكيني لغنوري قبل ربي أم خير يقبل ربي إيه أكني جوسا صور سلكات أكني جود لا يكني جلين. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا أدين الصالح لتزورا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إيه غاية مثل الصلاحة كيني أكني غير اللي بنظم الصالح بالدنيا ربي يبكيز الشريعة يكسى الحم يكسى الرزق ماشي صالحة كان ونقرار الشريعة صالحة فقط صالحة ومصلحة خاطر شي زمان ذي الصلاحة كي قاصر غير متعدي أنزلنا تريد وكيد الصالح يعني يصلح لهذا الشيء في أشياء يعني أنزلنا تريد قاصرة عليه لكن أسني هذا مصلح وينال الصلاح نامك وكيف قال وكيد الصالح معناها قيس قيس نفسه هذا أمر قاصر عليه هذا أمر خاص به ولكن هذا شريعة نسات سيمانيس دينيك قرزل دينيك ونعن وتقرز وتسونيع وتصلح كل شيء يبكتي ضربي يعني تسادك نيم قل مقاصد ينس قل مقاصد الشريعة الإسلامية أولا حفظ الدين أتحرز الدين الرب سبحانه وليس أن تتحرز الدين أتحرز ألا ولا من نعمة ولا أكني بلازم العقل نعمة العقل إذا أغن تساد من أجل حفظ العقل ما خاطئ أتحافظ وتحرز ذاك القارب ألا أغن بلازم أدري بس عمد شو أدري بس ألقي ما تدرت من بلازم ما خاطئ جاءت من أجل حفظ المال كذلك تدرت من بلازم يمدن أكنا ريذير مشي حاش أكنا ريذير أكنا ريذير تود من العالم تزاويني منسن أكنا رافرز أني تودر تود من العالم يعني من أجل ذلك الشريعة تحرم الانتحار تحرم العدوان على النفس قتل النفس بغير حق قتل النفس بغير حق أكن ضغن العرض العرض كذلك جاءت لحفظ العرض وصيانة العرض ولذلك تعلم المن دكنا رئيسين بنظم أن اشتكي سوساد سيون وزن إزمرت يليون ألا ويني قومة حذرت السنوان بلي سوساد سويني قعران سويني قزاين سوين مرزمير المبوس سوين مرزمير المبدل لا سوساد والحمد لله كن ديت زوالا سوساد دكنين أراسج مدينة دخل من صصفاء استزدق سنية العالم ذا القصد قلهان خاطر شديد يون أتنذ يخلال الجزائي نس على حساب القصديس الأمور بمقاصدها لا خطيئة وتسد كذلك المدن ممكن أدير النساء خلال العوائد خاص خطرش أتنى شحالي كخاد كيد العوائد تكسب العوائد كي خاطئ مش يعني ممكن العادة تكسر اللي تعطس العوائد العالية العادة ما يدخل في شاعة تسعير بالحق سنيد ما أوري لقار خاطرش شو غار الشرع الصحة والشرع ذا ولا ربي الشرع الربي وربي صحاب لازم يخطوه هكذا خطيئة من قرارك انك اكني الدين ربي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون بنظم وريت كسر الشرع الربي في الجاي العادة شحال ديون اخي قرار الشيخ نكني ذا اشتكي ذا جاني يمزورنا فجلد الناس ينحبس اذ يعفو ربي في مزورة ما إلى خضار يزم الحل والغنار والسنار كيف تقول هاسم دشو دينا ربيع هاسم دشو دينا جدير هذي أفور بفلس جدير لو كانت يغال زميدو أوليني ونتسامح غارة ونتسامح غارة تخدم من استكي يعني أتخدم سوى ولي وتجمع ولي ربيع دشو دينا الإمام مالك ولي الإمام مالك سنوك الإمام مالك ديون مسناو مشع لا يفتى ومالك في المدينة لا خطيئة إن يسمع العلماء إذا ذكر العلماء فمالك النجم لا خطيئة إمام دار الهجرة إمام علم وهدى ولد ناس كل يؤخذ من كلامه ويرد يا لمداك زمرنا ذوي المدن ووريس زمرنا الجن وزر الفلس خلق بين الديور لا خطيئة صح كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر إلا الزاس الفوز كان فيه إلا سن ألا ذا فوز كان كان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا سن نكي نكي والث يعني إمام إمام مالك إلا سن فانظروا في قولي ويذيني دنيغ نكي غزريغ أكني مدن تسن بيانا مكان يان سمورت أكنا ريس قسين تسن بك بغداد تسن بك الشام تسن بك مصر تسن بك المغرب تسن بك يانا مكان يانا مضيف إمام مالك إمام الدنيا في زماني ينس انظروا في قولي وليتني متقارا حاضر تسنو من هو أما ولا ربي نكيز بنزم خطوب تسويا سهوب غلطة نكيز أمدا أكيس الباسنين يا رد بالكم الرسول صلى الله عليه وسلم بعصمين يندر بي وما ينطق وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه تجد فور ينس انظروا في قولي فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف ورث فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما خالف الكتاب والسنة فاتركوه بغادينا بنظم إلى قريسين نشتكي يعني الآن نكنت ولا يزمر حالك يون وسمحتي كان يونس أكد سمور زرا بوشو تمسلت كن تم بوشو تمسلت وسند سقسانية كن زريق العادة كتدرتني خدمن العادة مني والعادة مني خلاف الشرع صراحة يسد وينا يسقسيد دينا دم كان نخدم الشيخ ناس هات هات لما كانت خدمه هات أنا مكي قلال اللي بيخدم هات هذا شو يلا دقاء هات هذا شو قلال ما شاء الله يسد ويضيه ونكان ذير مزير من يسلم الشيخ كيم وديننا والخدمة ترى يهوية دوبي لونطان دوبي إكس طان لك لخدمت توهت توهت يسد إن هذا الشيخ ما إن هذا ما هذا شغبة إن هذا شي سنة ناس ناس كشي الشيخ حقيق دميسن الشيخ حقيق فضل الشيخ خاطئ تغري دار الشيخ خاطئ ذا شو كي زي ذا شو كي ديكونا الشيخ الناس دو الطالبة تغرب دو دو بصانة تقصد المهم ماشي مشكل إن دخط إبراهي دينا كان زيكني العوية ذا كان بران قيم العوية ذي نغسل رب بروشا كي تخدم مي السيت وين السمات وين تجاتي دخل تيكنا تيكنا منو عندها ستو صرانين زيكنا ناس عندها هاتو هاتو هاتو عطس العوية يسوس بيقوب ناس وكان ذكر يقوم بالعوائد الصح يكيد العوائد العالية مش فزي كنية أم كانت دو تسلي تسا ما شاء الله فاضمة ذا الجية تناسا تناسا تدي فارك ربيع ناس ولا يخص كناس نسمي جاكلين على حسب على حسب الفعائل استغفر الله سمحتي على حسب الفعائل ناس الحمد لله الإسلام كي الحمد لله أني اللي غسمة إلى الصح سوا سوا غرب وتصل تغوسين الحمد لله الإسلام كتير ينفع ينفع إن شاء الله. غان عندي أكيد ناس قلين أدرس نيك وبريد وأصله وبريد القرار ذبي. ما دام يلا الإسلام إن شاء الله أدي يغال بنادم ما لما خلاص ليس أدي يغال بنادم ما ذبي إن شاء الله. ولكن أكنسين النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سننا من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم تقليل ويتوالم تورب لما الناس اللبسان زي كنير تفوتك كي قارها خاتمي ديالي تيلسع ذل عيب اكي قار قار عيب هذا الرصاص السلوات تفوت تورا سيدي سوا شحال اتي شري واش يكتشف اشو غاد بيرنا راه تيخدم باسكو بيرنا واني سوا وين دني التورا لو كان ساكن لو كان بنادم غادي يقلب كان راه يسين العاده سمود ميسا شرعيه سمود ميس اونسيد سمود ميس اكس العادة محكمة كني دي يساق القواعد من الشرع ما لم تخالف نصا ما لم تخالف شرعا ويرنا المشقة تجلب التيسير الضرر يزال اليقين لا يزول بالشك كما شيء ذكرنا على بلاده ولذلك ذا شو تسقر فون اشتاكي تسقر فون اشتاكي ان شاء الله ذا الفلاح ذا الربح ان شاء الله هسني مس القيامة ذا الفوز هسني مس القيامة إيه ولازم كني أرياف أبريز للمفلحين أبريز إن شاء الله فإذا ريفوز نس الجنة إلى قدير قدوني سكني ويز أريد الختيمة لون الجنة بانن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا ما تعرفه أكنا غازي تصبح كأنك تقولي سكي فوسا أد ندر يعني إن سلم والحمد لله ويني قدام قبريز ربك نيوسا ويني قدام قبريز اللام بياس أكن من لان سيدنا نوح أنا ما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويا سيدنا عيسى أكن ذغل وسندكش توحيد أكنا خطي غاية متن ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء الجيل سجد سيدي الجيل ذا سيدي باباس نعيم باباس ميس ميس ميس ميس تاكي تجدي تاكي تجدي تجدي تنصليت ان شاء الله اي زوران يعني ان شاء الله العالي التجاره العاليه ان قيمان طب تجدي وانت تجاره رومي اغي سخر تجدي تاكي وانت تجاره نصراني اغي سوير تجدي تاكي ان طب تجدي تنسلم قل عهد النير الانبياء ألا متسورة غيات مثل هكذا غسما إلا غاب وذماون قيمن وقران يماون غاو الصيف ذو الله الجدود أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هكذا هي ممكن يستوزن لأن الوقت ضيق سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله في شيخنا وجزاه الله خيرا وأعطى عليه بعض الأسئلة يقول السائل وكيف نجمع بين قوله تعالى لا نفرق بين أحد من الرسل وبين قول الله سبحانه وتعالى العزم من الرسل يمكن أن تفرق على طريق رسل التفضيل كير ما يدلش على التفرقة لو كنا متفرقا على جرسن جرسالات هكا اني نيرون بيراكير شكا يسيد ربي نويد ويا مشاف لو كنا لو كنا اكوز يمشكا عن ربي سبحانه اكوز يعني ان شاء الله اكنا يتفرق له زين وزين سكاي الفرق جر يعني جر عيسى عليه السلام موسى وزين سكاي الانصرانيين سكاي الفرق جر عيسى عليه السلام بالرسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سكرين الفرق أما نحن معشر المسلمين نؤمن يسن أكن منان ونحصان باللي أكن ذا غن يعني وسان سيول الدين وسان دكبيز قارني مدن عبد ربي وحده لا شريك له أما أولو العزم من الرسل ويكين وذيك فضل ربي قرخات فيض الملائكة الملائكة ربي سبحانه وتعالى يفضل بعض الملائكة غفر بعض الملائكة المقربين إمارا ولي غم جبريل أم ميكائيل أم إسرافيل أم مثلا مثلا أن ولي مثلا أولو العزم إمارا ولي مثلا سيدنا نوح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى سيدنا موسى إدريس معسل علي يعني إبراهيم عفوا يعني أن ولي وكيف أولو العزم يعني كان خطئ أن ولي نوح إبراهيم موسى عيسى النبي صلى الله عليه وسلم أن وليها يعني إمار الولي هو في أولو العزم لكن هذا يعني وكذلك تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض هاي نعم ولذلك نكن إمارا لما نقر من الذي فضل الله سبحانه وتعالى هو الذي فضل بعض الرسل على بعض ونحن معشر المسلمين نعرف بأن بعض الرسل أفضل من بعض وأن أفضلهم جميعا هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الله يبارك فيك الله يبارك فيكم السؤال الثاني يقول ذكرتم جزاكم الله خير السنة لأسباب الفلاح قطاع الحرام ما هي نصيحتكم للشيخ للذين يقيمون شعائر الصيام ولا يقيمون شعائر الصلاة والله إذا قيل قد يحسب لازم بأن الصلاة عماد الدين تظليت ستين ولا مسألة سيد مسك نقاب سيد جني سنية في ابناء في توقف تكتب الشداء غير توقف غير تشوف تكتب الشداء في ابناء غمز ونسقف النية لو كانت زعزات كل شدي غير يعني من لقد نحسنها كنقاب الصلاة وعماد الدين فمن أقامها فقد أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين إلى قد حصون أي مثل بلي صازل لي سكيه يتساغاو ساسم زوارو ساريت حسب بس ديال السقيمة بنات ويرنا الفرق غيرك الكفار غير الصفة يعني راك يميز الفلاس انت شو صازل العهد الذي بيننا وبين الصلاة إلا قلنا كل اللي يزيم زولنا ياسنا ونسب كشبارة ولا قال غاد نشبو نغان خذم نغاني لك أم كي ما سلككم في سقر أسني مثل القيامة غتسوس أكسقسي أشو بدي شو كي قرنا عبد أمو عن دام قرنا أمو عن دام زيان لا شو بالسبب سيتكش مظال جهنم والعياذ بالله ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قلنا لا نتصلى. قلنا لا نتصلى. أثوابك. لكن ابن سجلين أخام الدنيا زخم قرأخذ من الدن ولاش الحساب. الآخر زخم قرأخذ من الحساب ولاش الخزاين. أسند ربي رنويق الوقت. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكم من الصالحين. أكين ربي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أو ديني ما يبدل القول لدي. دي لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. استوجب كانك حتى الشروق شوية. وارد الله في الشيخ هذا الدعاء الذي يدعى ربي الله يستطيع أن يقوم بسفة مرة بالمسفة أفضل الله. إيه والله في الحقيقة أكيد لن أسمى الصحابة قال نصف صعب يعني كما من رواية ابن عمر في نصف صعب يعني يزمر لكن نزم المهم وجبة تسير إلا أنس بن مالك يونس صحابين آخر من مات من الصحابة على خاطر أسميك مقارنة بالبخور يدرب يغالوا الزمرار بيوصى هذه ما كان يخدم هذه أمزون السبق مقارنة أين راكم 30 مغبان 30 مسكين مغبان 30 مغبان يعني 30 مسكين هذه الدمجون تبقسيث السكسونة سوى شو يعني نكري تورى السكسونة تصل السكسو ديني يخفز ما شمت ورسكت سكسو مثلا أدي يجب أدي ثلاثة خنجاوين مثلا قسمة رجم ثلاثة مائي مغبان ثلاثين قديرين ثلاثين مسكين أدي تشم وضروتين في ديس المهم كان الدين ربي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ما خطر أين ريت شمقون تقدير عرفه ما خطر تقدير على الصبر العرف لكن المهم تصير متنين أرايتش وتصروز على الأقل صلاة الليل إما رأيتش أريد حسنا إما نسب اللي يمرض على الأقل دي حسن إما نسب اللي يمرض يمرضها وما زلغ لك أنه مدلت ورست قلبوني شحال ما نشيه وتسأل لكن هذا وين رأيتش نصل قناعة خط سورة إلى قناعة أن هذا وين رأيتش نصل قناعة وين رأيتش نصل قناعة أس كثير متنين أرى يصره الله يبقى بارك الله فيك أنا بيزة الله يا رب العالمين نريد منكم يا حبيب الشيخ أن تقدموا لنا نصيحة للأخوة والمدينة بالفرقة. إذا لم تجمت إلى قلب اليوم بالنعمة تجمت سيوهم الربين تجمت سيسيقهم الربين وكونوا عباد الله إخوان كما أمركم الله تعالى. مع كل دينار ربي سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. أتصل لي ثمان قد يسكن ويا ويا ويا يمتين ويا نك ويا ويا الناس مكنس القبائل يسعى كلكين زمس كلكين سلايل قارن كيف تجمد ربي وذي لن تشقيق ما خطير كيف تجمد توظم ربي وذي لن تشقيق معنى تجمد ربي تجمد توظم ربي تبنف تصدق تبنف تقدر تبنف السر تبنف الحرمة تبنف الرحمة تبنف الخير يعني ولذلك علاقا ولي بالله ربي سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة لشو يتعلم ديث مثل بالإيمانة إكزغن ولا وزن ولذلك ينادى ربي سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم. بارك الله فيكم وسلم وبارك الأخير يقول ما هو أعظم الله في دينه وكيف نحققه؟ يعني أعظم شيء أمر الله به الناس يعني أنسي قوم الربين سبحانه وتعالى يمدنن أين سيك زوار ديسا زوارا ودين يوكذ هذا الأكل داغن ودين ديس بقل بلي مغزاليس مع الشانيس مقر يسوان هلعا ستوحيد أثن واحد إلا التوحيد سوى كين سيك يوم ربيعي مدالين إل من بونش تكين يتدي خلق أكنا لا تعبدن وتوحدن سبحانه وتعالى وإن من بونش تكين يتدي شقع الرسوليس ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلا قال حسن التوحيد كي زينيك لقال زينيك وجبن زينيك لقال يسين لكم الدين وزينيك لقال سخدم لكم الدين التوحيد أصبح الله ربك سبحانه وتحصير يزيز وراء زينيك بان كيد الربوبية ينس باللي نسكي دي خلقا نسكي نسكي دي رزقا نسكي تدبير من أمورك أكل من لا نسكي صحيح نشكوني أكل من لا نصة سبحانه وتعالى الخالق والرازق المدبر نصة المحيي المميت المدبر هذا نصة وكيف يد مشركين لن أمن نس باللي ربي نسكي خلقا نسكي دي رزقا نسكي نسكي ولكن العبادة توحيد الألوهية إلى قطع ضربك وحمس إما رسع بالضربك وسد يلا وقال قال استعلى ضشرك يبس لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا أولي صالحا إلى قطع ضربك وحمس قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأول ما يجب على الإنسان معرفة هذا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إلى قلب الإنسان نشتكي كذلك في توحيده في الأسماء والصفات أتوح ربي يعني ويك صفة لس أتوح ربي سوينيك والصف إيمان يسك القرآن الكريم دوين الصفي والصف النبي صلى الله عليه وسلم السنة من غير تمثيل ولا تشبيه ومن غير تعطيل من غير تأويل ولا تعطيل لا تشبيه ولا تجسيم ولا تمثيل ولا تفويض ولا تأويل ولا تعطيل إلى نظمة دينية في أسمائه وصفاته أي أكلت قال أن دونت صخام ظلاغي على سبوينيك دينا ولاغي على سبوينيك دينا رايك لا دينا ضربي والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أكر وبل وقل قالت صدر الأمثال أكي قال أمك ربي عيد أكر نغكي وقل قال إمام مالك يونس يروح بسقساتك المدني يسقسات أمزني ناس أشياء وعك سقسية يعني أمزني ناس سقسية ناس الرحمن على العرش استوى أمك الاستواء أكر ناس الاستواء معلوم الاستواء معلوم الناس ربي والرحمن على العرش استوى أنا من نس والكيف مجهول انظر على ربك أن يجعل يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى يليق به سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا تضرب لله الأمثال مثلا إلى غير ذلك إن يسوى الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أمزل إن يصفه ذي مرة يذكرون الماذ يعني أمزل بالسفر بالسفر شيخة نروح أكيد يوزقنا وبحرنا مثلا الله أكبر الله نشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسمى لنا هذا اللقاء والكتاب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا يكفر الناس لا يكفر الله نشكر رئيس هذه البلدية الذي اعان على هذه المحاضرة ونشكر فضيلة الشيخ عبد المنعم جدعا لهذه المحاضرة التي كنت عاشها تعالى واحيا بها قلوبنا ولذلك نقدم له هدية وفي الأخير نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك